بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله وهو الطحاوي يبين في هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بكرامة الأولياء، وهي الخوارق التي يجريها الله على أيدي المؤمنين، خلافا لأهل البدع كالمعتزلة، فإنهم أنكروا كرامات الأولياء، بل أنكروا خوارق العادات التي تجري على غير أيدي الأنبياء كما سيأتي. والكرامة والمعجزة بينهما توافق واختلاف على حسب الاصطلاحات. فالمعجزة، الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، سواء ظهر على يد نبي أو ولي أو غيرهما، يسمى معجزة في اللغة العربية. والمعجزة في اللغة أيضا عام لكل ما تبلغه قوة غيرك وتعجز عنه أنت، يقال إنه معجز نسبي. فإن كان معجزا للبشر فهو خارق، فكل خارق فهو معجز، وليس كل معجز خارقا. هذا من جهة اللغة. إذن في اللغة المعجزة تعم كل خارق للعادة، بصرف النظر عن كون الذي ظهرت على يده نبي أو ولي أو غيرهما. والمعجزة والكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين تعم كل خارق للعادة، لا فرق بين المعجزة والكرامة عندهم، كالإمام أحمد رحمه الله وغيره يسمونها الآيات. أما المعجزة والكرامة في عرف العلماء المتأخرين فيفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق. فالكرامة عند المتأخرين من العلماء هي أمر خارق للعادة، غير مقرون بدعوة النبي، يظهر على يد صالح ملتزم لمتابعة النبي. فالمعجزة الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة من خوارق العادات، ومنهم ما يتحدى به أمته كالقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم ما لا يتحدى به كنبع الماء من بين أصابعه وحنين الجذع إليه، ولا يسمى كرامة. والكرامة ما ظهر على يد صالح من الصالحين من الخارق للعادة، ولا يسمى معجزة. وعند العلماء المتقدمين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة وكرامة، وما ظهر على يد صالح يسمى كرامة ومعجزة. وعند العلماء المتأخرين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة ولا يسمى كرامة، وما ظهر على يد صالح يسمى كرامة ولا يسمى معجزة. أي الصلاحين أصح؟ الصلاح العلماء المتقدمين أصح، لأنه يوافق اللغة العربية. فاللغة العربية كل خارق للعادة يسمى معجزة، سواء ظهر على يد نبي أو ولي. وعند العلماء المتقدمين كل خارق للعادة يسمى معجزة ويسمى كرامة، سواء ظهر على يد نبي أو ولي. أما المتأخرون من العلماء ففرقوا بينهما، فقالوا إن ظهر الخارق للعادة على يد نبي فنسميه معجزة، وإن ظهر على يد صالح من الصالحين فنسميه كرامة، ويجمعها شيء واحد وهو الأمر الخارق للعادة. والأمور التي هي مبدأ الكرامات، والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات، والتي هي صفات الكمال في الوجود، ترجع إلى ثلاث أشياء. الأمور التي هي مبدأ الكرامات، والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات، والتي هي صفات الكمال في الوجود، ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. بيان ذلك: أما العلم فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وأما القدرة فهو على كل شيء قدير، وأما الغنى فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا أمر خاتم الرسل وخاتم أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة، بقوله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك أول الرسل وأول أولي العزم نوح عليه الصلاة والسلام تبرأ من هذه الثلاثة في قوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وإنما ينال الرسل من هذه الثلاثة بقدر ما يعطيهم الله، فيعلمون ما علمهم الله، ويستغنون عما أغناهم الله عنه، ويقدرون على ما أقدرهم الله عليه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو عادة أغلب الناس. الخارق للعادة يتنوع إلى نوعين، وكذلك كلمة الله تتنوع إلى نوعين. فإذن أنواع الخارق وأنواع كلمة الله، الخارق نوعان وكلمة الله نوعان. ويتنوع الخارق باعتبار تنوع كلمة الله، باعتبار تنوع كلمات الله. الخارق للعادة نوعان، أحدهما أن يكون من باب العلم وهو الكشف والاطلاع، والثاني أن يكون من باب القدرة وهو التأثير والتغيير. فالأول وهو ما كان من باب العلم يسمى كشفا، سواء كان عن طريق السماع بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره ويسمى مخاطبات، أو عن طريق الرؤية بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما ويسمى مشاهدات، أو عن طريق العلم بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا أو إلهاما أو فراسة صادقة ويسمى مكاشفة، ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي كشف له عنه. والثاني وهو ما كان من باب القدرة، إما على الفعل وهو التأثير، وإما على الترك وهو الغنى. والتأثير قد يكون همة وصدقا ودعوة مجابة، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه. وكلمات الله نوعان: كلمات دينية وكلمات كونية وكلمات دينية. فكلمات الله الكونية ضابطها هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. لأن كلمات الله الدينية يجاوزها الفاجر، أما كلمة الله الكونية لا يجاوزها بر ولا فاجر. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا من الكلمات الكونية، كن من كلمات الله الكونية لا يتخلف، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كلمة الله الكونية لا تتبدل، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات، وسائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلة تحتها. سائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلة تحتها. النوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به. كما أن حظ العبد عموما من الكونيات والشرعيات، وخصوصا من الأول العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى قدرية كونية، والثانية شرعية دينية. لأن كلمة الله الأولى قدرية كونية، والثانية شرعية دينية. والخارق يتنوع إلى نوعين: الكشف والتأثير. فإذا الكلمات نوعان، كلمة الله قدرية كونية وشرعية، والخارق نوعان: كشف وتأثير. ويتنوع الخارق باعتبار تنوع كلمات الله الكونية والدينية إلى أربعة أنواع. النوع الأول كشف كوني، الثاني كشف ديني، الثالث تأثير كوني، الرابع تأثير ديني. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، فقد يكشف له أو لغيره من حاله بعض أمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المبشرات: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، مثل من يعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا وأمرا ويعمل به ويأمر به الناس. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، وتنقسم إلى تأثير في نفسه وإلى تأثير في غيره. فالأول كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار على النار وأكله السم، وهذا لا يدل على الخير، بل ربما يدل على الشر إلا إن كان صالحا نجاه الله. والثاني التأثير في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، وتنقسم إلى قسمين: تأثير في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وتأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية، بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينية. ومثال ذلك أن يطاع في خروج الجن من المصروع، وكذلك يطيعه الإنس. سبب حصول الكرامات للأولياء سببه بركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة الكرامة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية، بينهما فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والظلم والفواحش والقول على الله بلا علم. ثانيا، من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغنى والملاهي، وهو سماع المشركين، كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، والتصفية التصفيق والمكاء التصفير. ومن أعظم ما يسبب الكرامة سماع القرآن وتلاوته والعمل به، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون، وهذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم. من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية الفرق الثالث أن من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية تعظيم القبور والموتى والانقطاع في المغارات والبوادي. ومن أعظم أسباب الكرامة لزوم المساجد التي هي بيوت الله وقراءة القرآن، فالانقطاع إلى المغارات والبوادي والجبال والصحاري هذا مما يقوي الأحوال الشيطانية، ولزوم المساجد والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن هذا من أسباب حصول الكرامة. أقسام الخارق من ناحية حكمه وضابط كل قسم: الخارق للعادة كشفا كان أو تأثيرا ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح. فالمحمود في الدين ضابطه أن يحصل به فائدة مطلوبة في الدين من إظهار حق أو إبطال باطل، فهذا من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب وإما مستحب كما يحصل للصحابة. والمذموم في الدين ضابطه ما كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، فيكون سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعام بن باعورة. والمباح ضابطه ما حصل به أمر مباح، فإن كان فيه منفعة كان نعمة من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، كتضليل الغمة لأسيد بن حضير رضي الله عنه، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. الحكمة في إجراء الكرامة هي أن يزداد الإنسان بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. وثانيا، إكرام الله لوليه بإغاثته ورفع شدته وكربه أو نصره على عدوه أو إظهار حق أو إبطال باطل. أقسام الناس تجاه الكرامة: الناس تجاه الكرامة قسمان. القسم الأول من نفوسهم تتطلع إلى شيء من الكرامات ويحبون أن يرزقوا شيئا منها، ولعل أحدهم يبقى مكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق. وهؤلاء كثير من المجتهدين المعتدين الذين سمعوا ما منح به سلف الأمة من الكرامات وخوارق العادات، ولو علموا بالسر ذلك وهو أن الميزان ليس هو الكرامة لهان عليهم الأمر. القسم الثاني الصادقون، سبيلهم يطالبون نفوسهم بالاستقامة فهي كل الكرامة، ولا تتطلع نفوسهم إلى شيء من الكرامات. قال أبو علي الجوزجاني شيخ البخاري وشارح سنن النسائي: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟ اعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة كشفا وتأثيرا لا يضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكائنات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه، فإن الخارق إن اقترن به الدين كان نافعا وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين كالمعجزات وكرامات الصالحين، وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه كالذي يظهر على يد المسيح الدجال وعلى يد الفساق والفجار. الخوارق النافعة والرياسات النافعة والأموال النافعة هي ما كانت تابعة للدين وخادمة له. والرياسة النافعة هي النافعة للدين، والمال النافع هو النافع للدين. دليل ذلك كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فمن جعل هذه الأمور الخوارق والسلطان والمال هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليس حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة، وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. وكثير من الصوفية ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة، يجعل همه بدينه أقل من همه بأدنى خارق من خوارق الدنيا. متى يجب خرق العادة وشرط ذلك أو شروط استلزام خرق العادة؟ ودليل ذلك يجب خرق العادة بأمرين، أو التدين يستلزم خرق العادة بأمرين، أحدهما التدين الصحيح، الثاني وجود شدة وضيق وضرورة. إذا كان الإنسان مستقيم ثم حصل عليه شدة وضيقة لا بد أن يفرج الله كربته. فالدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه، ولو لم يدعو الله، بل حالته النفسية كافية ولا يكله الله حينئذ إلى نفسه. دليل ذلك من الكتاب العزيز قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله، هذا التدين الصحيح، يجعل له مخرجا، هذا الخارق، وقال هذا الخارق من باب التأثير. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله، هذا التدين الصحيح، يجعل لكم فرقانا، هذا الكشف خارق. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن السنة حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي الذين يعرفون الشيء بسمته، رواه الترمذي بسند ضعيف. وقال تعالى فيما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ورواية البخاري: فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى قوله: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس. هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟ اليسر والكرامة والنعمة والنعم والغنى والضر والشدة والفقر ليست دليلا على الرضا ولا على السخط. فما يبتلي الله به عباده من اليسر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضر، ليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوا الله، وشق بها قوم إذا عصوا الله. دليل ذلك قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. ووجه الاستدلال أن الله زجر من ظن أن الغنى دليل على الكرامة والفقر دليل الإهانة. أقسام الناس بعد حصول الخارق. الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. وهذا التقسيم للناس مبني على التقسيم السابق للخارق إلى محمود في الدين ومذموم في الدين ومباح. أعظم كرامة يعطاها الولي، ما هي أعظم كرامة يعطاها الولي والكرامة الحقيقية؟ الكرامة الحقيقية وأعظم كرامة يعطاها الولي هي لزوم الاستقامة. هذه أعظم كرامة، أعظم كرامة يعطاها الولي هي لزوم الاستقامة، وهي موافقة الله فيما يحبه ويرضاه، وهي طاعته وطاعة رسوله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفرق بين حالتين طلب الاستقامة وطلب الكرامة هو أن الاستقامة حظ الرب والكرامة حظ النفس. فمن يسعى في طلب الاستقامة فهو يسعى في طلب حظ الرب، ومن يسعى في طلب الكرامة فهو يسعى في طلب حظ النفس. كما قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. المنكرون للكرامات لكرامات الأولياء وشبهتهم الرد عليهم. أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان وكذلك الرافضة، وهي ما يقع من الخوارق على يد صالح وولي. شبهتهم قالوا لو وقعت الكرامة على يد ولي لأشبهت المعجزة، فلو صحت لأشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي فلا نعرف النبي من الولي. أجاب الجمهور بالرد عليهم من وجهين: أولا أن إنكاركم للكرامات يناقض المحسوسات والمشاهدات. الثاني منع الملازمة بين اشتباه المعجزة بالكرامة إذا وقعت والتباس النبي بالولي، فلا ملازمة بين وقوع الكرامة وصحتها وبين الاشتباه والالتباس بالمعجزة، لأن النبي يدعي النبوة ويتحدى، والولي لا يدعي الرسالة ولا يتحدى. فهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة ويتحدى بهذا الخارق، وهذا لا يقع، إذ لو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. أمثلة لكرامات متنوعة في سلف هذه الأمة وفي الأمم السابقة مما وقع لصدر هذه الأمة: ما كان لأسيد بن حضير، كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت لقراءته. ومن ذلك من أمثلتها قصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام آخرون فأكلوا منها وشبعوا. ومن ذلك ما حصل لخبيب بن عدي، كان أسيرا عند المشركين بمكة وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبه، وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع، وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده، وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا في القسطنطينية فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم فشربه فلم يضره، وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. ومن أمثلة ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما في العراق في نهاوند، فبينما عمر يخطب نعس فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل يا سارية الجبل. فقدم رسول الجيش فسأل فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. ومن ذلك إخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، فخرج عمر بن عبد العزيز. وأبو مسلم الخولاني ألقاه الأسود العنسي لما ادعى النبوة الذي ادعى النبوة في, في, في, في النار، فوجدوه قائما يصلي وقد صارت عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله فلم يروه. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما السوط، فلما افترقا أضاء لكل منهما سوطه سراج حتى وصل إلى بيته. أمثلة الكرامات في الأمم السابقة من أمثلة ذلك قصة الخضر صاحب موسى في علمه بحال الغلام، هذا على القول بأنه ولي، والصواب أن الخضر نبي. ومن بعد القدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب في الإتيان بعرش بلقيس، وقصة مريم في حملها بدون زوج، وقصة أهل الكهف في نومهم 300 سنة و9 سنين ولم تتغير أجسامهم. مما ينبغي أن يعلم أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكبر ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. ويدخل في الكشف الفراسة، الفراسة نوع من الكشف، والفراسة تتنوع إلى 3 أنواع عند العلماء، 3 أنواع. الفراسة خارق من خوارق العادة وهي من باب الكشف عن طريق العلم، فهي داخلة في أحد نوعي الخارق الكشف والتأثير، وهي استدلال ومعرفة وتفرس في الشيء، وأنواعها 3. الفراسة كم نوع؟ 3 أنواع: فراسة إيمانية وفراسة رياضية وفراسة خلقية. الأولى الفراسة الإيمانية، تعريفها وحقيقتها هي خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنه اشتقاقها، فاشتقاق الفراسة من الفريسة، خاطر يهجم على القلب يثب عليه وثوب الأسد على الفريسة، فتكشف أمرا بغير الطريق العادي. ومنه ما كان في عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثون، يعني ملهمون، فعمر بن الخطاب منهم، كإخباره عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، فكان عمر بن عبد العزيز. وسببها، سبب هذا النوع من الفراسة، نور يقذفه الله في قلب عبده، أي نور الإيمان والعمل الصالح. وهذه الفراسة تتفاوت على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا كان أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. حكم هذا النوع من الفراسة، حكمها أنها من مقامات الإيمان، وهي خاصة بالمؤمن وهي محمودة. هذا النوع الفراسة الإيمانية من مقامات الإيمان، وهي خاصة بالمؤمن وهي محمودة. النوع الثاني فراسة الرياضية، تعريفها وحقيقتها هي كشف للأحداث يكسبه المرء بسبب تجوعه وتجرده عن العوائق، وسببها البعد عن الشهوات والعزلة عن الناس، فهي تحصل بالجوع والسهر والتخلي. فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. حكمها: هذه الفراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، لا تدل على محمدة ولا مذمة، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الأولياء وأصحاب تعبير الرؤيا والأظنة، جمع ظنين، وهو كثير الأوهام، وأكثر ما تكون عند الفلاسفة والصوفية. فأحيانا يعملون الجوع والعطش للعلاج وللتخلص من كثرة الأخلاط الموجودة في البدن والبلغم، فينظم أكله ليصح بدنه، مثل ما يسمى عندنا رجيم، اللي يسمونه رجيم، هذا داخل في هذا النوع. وأحيانا يستعملونه للتجرد من الهوى والعزلة عن الناس. النوع الثالث فراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء ونحوهم. تعريفها وحقيقتها هي الاستدلال بالخلق الموجود على خواص هذا الخلق، فيستدلون بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله. من أمثلة ذلك يستدلون كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبر الرأس على كبر العقل، وبسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، ويستدلون بطول الرقبة على الحماقة، وبقصرها على الغباوة، ويستدلون بجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. سبب هذه النوع التجارب وقوة الملاحظة، حكمها دائرة بين المدح والذم، وليست خاصة بالمؤمن، عامة كالثانية. فالأولى، الفراسة الأولى محمودة، والثانية والثالثة تدور بين المدح والذم. وعلى كل حال فالخوارق العادة يجريها الله على يد المؤمن والكافر، لكن الضابط الفرق بين الكرامة والحالة الشيطانية. إن كان الذي جرت على يديه نبي هذه تسمى معجزة عند المتأخرين، وإن كان الذي جرى عليه يديه الخارق صالح مؤمن تقي تابع للنبي تسمى كرامة، وإن كان الذي جرى على يديه منحرف كافر أو فاسق فهذه حالة شيطانية، مثل ما يجري على يدي السحرة والكهان وما يجري على يدي المسيح الدجال في آخر الزمان. نعم. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم، من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة. وأشراط الساعة جاءت فيها أحاديث، من ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: آتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، يعني من جلد، فقال: أعدد بين يدي الساعة ستا، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان، يعني موت يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر وهم النصارى فيغدرون فيجيئوا فيأتونكم بثمانين غاية تحت كل غاية 12,000. هذه وهذا ما وقع, وهي صلح بين المسلمين وبين النصارى, ثم يغدر النصارى ويأتون 80 راية, غاية الراية, وتحت كل غاية 12,000. أضرب 12,000 في 80, هذا لعله يقع في آخر الزمان قبل الدجال. ومن ذلك, من ذلك أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح, ها, أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على بعض الصحابة وهم يتذاكرون الساعة, فقال: ما تذاكرون؟ قال: قلنا نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10, وذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف, خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ومن ذلك حديث الدجال التي جاءت كقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وقال: لا يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور, وأشار إلى عينه, وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال, وإن الدجال أعور عين اليمنى, مكتوم بين عينيه كافر, يعني كافر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد, حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها, فإذا طلعت آمن من عليها, فذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى, وأيهما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأمارات أو الأشراط كثيرة, فمن الأمارات التي ذكرت في هذا الحديث الذي ذكرنا موت الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وداء بسببه يفشو الموت واستفاضة المال وفتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته وهدنة بين المسلمين وبين النصارى ثم غدر النصارى وخروج الدجال وظهور الدخان وخروج دابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ووقوع ثلاثة خسوف, خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب, وظهور نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. والأحاديث التي اختلفت في تعداد الأمارات أنها يجاب عنها أن هذا الاختلاف إنما هذا التعداد إنما هو مفهوم عدد ولا مفهوم له في ذو الحصر, بل هذه أمثلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول آية خروجا طلوع الشمس من مغربها, فإن المراد أول الآيات القريبة الكبرى التي هي قريبة من الساعة والتي ليست مألوفة, طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. فطلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية, كما أن خروج الدابة أول الآيات الأرضية, وإلا فإن الدجال وخروج المهدي والدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج هذا يكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الدابة, إلا أن كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدة مثلهم مألوفة, بخلاف طلوع الشمس من مغربها فإنها على خلاف عادتها المألوفة, وكذلك الدابة ومخاطبتها للناس ووصمها إياهم بالإيمان أو الكفر أمر خارج عن مجال العادات. كذلك رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. أقسام أشراط الساعة وأمراتها. العلماء يقسمون أشراط الساعة وأمراتها إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة، وقسم ظهر ولم ينقضي بل لا يزال في ازدياد حتى إذا بلغ الغاية ظهر، وقسم ثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة، فإنها تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكها. فالأولى التي ظهرت ومضت منها من أمثلة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وموته عليه الصلاة والسلام وفتح بيت المقدس وقتل أمير المؤمنين عثمان، ومنها وقعة الجمل وصفين ووقعة النهروان وتنازل الحسن عن الخلافة، ومنها ملك بني أمية، وما جرى على أهل البيت في أيامهم من الأذية كقتل الحسين ووقعة الحرة وقتل ابن الزبير ورمي الكعبة بالمنجنيق، ومنها ملك بني العباس وما جرى في أيامهم من المحن والشدائد، ومنها نار الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، ومنها ظهور الرفض واستبداد الرافضة بالملك، ومنها خروج كذابين دجالين كلهم يدعي أنه نبي، ومنها زوال ملك العرب، ومنها كثرة المال، ومنها كثرة الزلازل والمسخ والقذف. كل هذه من أشراط الساعة التي مضت وانتهت. الثانية الأمارات الوسطى، الأمارات المتوسطة، وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تزيد وتكثر، وهي كثيرة جدا. منها كون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، وهو العبد الأحمق اللئيم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي حتى يكون اللئام والحمقى ونحوهم رؤساء الناس. ومنها أن يرى الهلال ساعة يطلع فيقال لليلتين لانتفاخ الأهلة، أي عظمها. ومنها إماتة الصلاة، ومنها إضاعة الأمانة، ومنها أكل الربا، ومنها قطع الأرحام، ومنها كثرة الطلاق، ومنها موت الفجأة، ومنها كون المطر قيضا والولد غيظا، ومنها علو أصوات الفسقة في المساجد، ومنها اتخاذ القينات والمعازف، ومنها شرب الخمور في الطرقات، ومنها اتخاذ القرآن مزامير، ومنها كثرة الشرط وغيرها كثير. الثالث القسم الثالث من أشراط الساعة العلامات العظام والأشراط الجسام التي تعقبها الساعة مباشرة، وهي مشبهة بالعقد الذي إذا انقطع تتابع الخرز. أولها أن يظهر الإمام محمد المهدي، وهو رجل من سلالة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته محمد بن عبد الله المهدي. وقد جاءت أحاديث في المهدي، أحاديث فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، لكن الأحاديث فيها ثابتة، وهو أنه رجل يخرج في آخر الزمان يبايع له بين الركن والباب في وقت ليس يكون لا ليس للناس فيه إمام. المهدي ما يقاتل الناس، يقاتل يلزم بالإمامة وهو لا يريدها، فيلزمونه ويبايعونه في وقت ليس للناس فيه إمام في آخر الزمان، وفي زمانه يخرج الدجال، في زمان المهدي، في زمانه تحصل الحروب والفتن، يحصر الناس في الشام. هذا العلامة الأولى خروج المهدي. ثم العلامة الثانية خروج المسيح الدجال في زمنه. جاء في الحديث أن خروج الدجال يكون بعد فتح القسطنطينية، كما في الصحيح في مسلم وغيره، أنه يحصل مقتلة عظيمة، أنه يحصل تفتح القسطنطينية ويعلق الناس سيوفهم بالزيتون، فإذا انتهت المعركة نادى الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، فيخرجون فيذهبون فيجدون الدجال قد خرج. وفي وقت مرة أخرى نادى الشيطان مرة في غزوة من الغزوات وكان كاذبا. ثم العلامة الثالثة ينزل المسيح عيسى بن مريم في وقت الدجال وفي وقت المهدي، هذه ثلاث علامات متوالية مرتبة. فإذا نزل عيسى بن مريم المسيح مسيح الهدى قاتل مسيح الضلالة هو الدجال. ثم العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، هذه علامات أربع متوالية مرتبة: المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك تتوالى بقية الأشرار، وهدم الكعبة المشرفة يهدمها رجل من الحبشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دقيق الساقين كأني أنظر إليه أصيلع فيرع، ينقضها حجرا حجرا فيلقيها في البحر. ثم أيضا آية الدخان، وهي دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتل ويصيبهم شدة عظيمة، ويعتل المؤمن كهيئة الزكام، قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان وفي الحديث إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشرا، فذكر منها الدخان، ومنها رفع القرآن العظيم من الصدور ومن السطور، وهي من أشد المعضلات في آخر الزمان. إذا ترك الناس العمل بالقرآن نزع من صدور الرجال ومن المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية، نعوذ بالله. هذه غير مرتبة، الله أعلم بترتيبها، ويهدم الكعبة والدخان ورفع القرآن. ثم طلوع الشمس من مغربها، هذه من العلامات الأخيرة، طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس آمن الناس، ولكن ليس هناك إيمان جديد، ما ينفع الإيمان، أغلق باب التوبة، كل يبقى على ما كان عليه. ثم خروج الدابة الأرض، ويتسم الناس في جباهها، فالمؤمن نقطة بيضاء في جبهته حتى يبيض لها وجهه، والكافر نقطة سوداء حتى يسود لها وجهه. والدابة وطلوع الشمس من مغربها متقاربتان، أيهما ما ظهرت فالأخرى على أثرها قريبة. ثم بعد ذلك يبقى الناس مدة يعرف المؤمن من الكافر، ويتبايع الناس في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن باع هذا يا كافر، فالذي بيض وجهه هذا مؤمن، والذي سود وجهه هذا كافر، وأغلق باب التوبة، طلعت الشمس من مغربها، وليس هناك إيمان جديد، فيتبايع الناس، يأخذ هذا يا مؤمن بعد هذا يا كافر، بيعون ويشتروا، معروف المؤمن من الكافر. ثم آخرها العلامة العاشرة خروج النار التي تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى المحشر، وتبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، المعنى إذا جاء وقت القيلولة وقفت حتى يقيل الناس، فإذا انتهى وقت القيلولة تسوقهم، ومن تخلف تأكله، فإذا جاء وقت النوم المبيت تقف حتى ينام الناس، فإذا أصبح الناس تسوقهم إلى المحشر، ومن تخلف أكلت. نعم، المحشر أرض فلسطين. سم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، لا نصدق الساحر ولا الكاهن ولا العراف ولا من يخالف إجماع الأمة. من عقيدة المؤمن أنه لا يصدق السحرة ولا الكهنة ولا العرافين. من هو الكاهن والعراف والمنجم؟ الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل، يقال له كاهن، يدعي علم الغيب في المستقبل، أو يخبر عما في الضمير، ويكون له رأي من الجن يأتيه ويخبره، يقال له كاهن. يدعي الغيب عن طريق هذا الرأي الذي يخبره. والعراف هو الذي يدعي معرفة ما في الضمير، أو الذي يدعي معرفة المسروق ومكان الضالة، يدعي علم الغيب، يدعي أنه يعرف المسروق ومكان الضالة، ويدعي الغيب، يدعي معرفة ما يعرف، إما يدعي أنه قيل هو من يدعي معرفة ما في ضميرك، ولا أعرف ما في ضميرك، هذا دعوة الغيب، أو يعرف مكان المسروق ومكان الضالة بغير يعني سبب معروف، كالقائف الذي يعرف القيافة أو الذي يعرف الأثر، هذا لا يدخل في هذا، لكن هذا بغير يدعي علم الغيب عن طريق يعرف مكان المسروق ومكان الضال. والمنجم يدعي علم الغيب عن طريق معرفة النجوم، ويستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. والساحر هو الذي يعقد عقد وينفث فيها مستعينا على ما يريد بالشياطين. وكل من الكاهن والعراف والمنجم والساحر كلهم كفرة إذا كانوا يدعون الغيب، لكن طرقهم متعددة، يجمعهم شيء واحد وهو أنهم يدعون الغيب، أو يتكلمون فيها ولو بالتخويل أو بالتخمين. فالذي يدعي معرفة المستقبل في المستقبل، والذي يضرب بالرمل، والذي يضرب يخط في الرمل، والذي يضرب بالحصى، والذي يكتب أبجد هوز، والذي يدعي معرفة النجوم، والذي يستخدم الجن، والذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، فكل هؤلاء إذا كانوا يدعون الغيب فهم كفرة. كل من عنده وسائل بها يدعي معرفة المغيبات كليا أو جزئيا فهو كاهن وعراف وساحر. السحر في اللغة عبارة عما دق وخفي ولطف سببه، الشيء الخفي، ومنه سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، فسمى الكلام الفصيح سحر. ومن ذلك النمام الذي يظهر النصح ويبطل الشر والفساد ويوقع بين الناس العداوة، يسمى سمي في الحديث من السحر، نوع من السحر. ألا أنبئكم بالعض، هي النميمة القالة بين الناس. وأما السحر شرعا واصطلاحا فهو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. فإذا الساحر هو الذي يعقد عقد وينفث فيها مستعينا على الوصول إلى ما يريد بالشياطين. حكم السحر والاستقسام بالأزلام والضرب بالحصى والخط بالرمل. حكم السحر بالإقدام عليه تعلما وتعليما وفعلا محرم بالاتفاق. ثم اختلف في التحريم، هل يصل إلى درجة الكفر؟ ومحل الخلاف ما إذا لم يتضمن سحره كفرا، فإن تضمن سحره كفرا كنداء الجن أو غيره فهو كفر بالاتفاق. فالجمهور كمالك وأبي حنيفة وأحمد يقولون الساحر كافر مطلقا، يقول الساحر كافر ويستدلون بقوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أصحاب أحمد إلا أن يكون سحره بتدخينات وسقي أشياء تضر فإنه لا يكفر. أما الشافعي رحمه الله فإنه يفصل يقول إن تضمن سحره كفرا فهو كافر، وإن لم يتضمن سحره كفرا فإن استباحه كفر، وإن لم يستبح يكون مرتكبا لكبيرة. كيف يتضمن سحره كفر؟ يتقرب إلى الشياطين، ينادي الشياطين، يخاطبهم، يتقرب إليهم، يذبح لهم، يتقرب إليهم بما يريدون من البخور وغيره. أما إذا لم يفعل شيئا من ذلك يقول إن هذا إن استحل كفر، وإن لم استحله فإنه يرتكب محرما وكبيرة. واتفق العلماء على أنه إذا تضمن السحر كفر فهذا كافر بالاتفاق، فالسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ثم قيل إنه كفر فيقتل لكفره، وقيل إن السحر ليس بكفر بل هو كبيرة فيقتل حدا منع لشره لا لكفره كما قال الإمام الشافعي. والضرب بالحصى والخط بالرمل إذا ادعى صاحبه علم المغيبات أو معرفة النجوم فحكمه حكم السحر. والاستقسام بالأزلام حكمه محرم وكبيرة لأنه من الميسر والقمار. أنواع النجوم التي من السحر نوعان، أحدهما علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث من جنس الاستسقاء بالأزلام، وهذا محرم وكبير. والثاني عملي، وهذا محرم وكبير. والثاني عملي وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كطلاسم ونحوها، وهذا من أرفع أنواع السحر. حكم الساحر وحده، جمهور العلماء وأكثرهم يوجبون قتل الساحر على أنه وأنه كافر. جمهور العلماء يوجبون قتل الساحر لكفره، فيقولون حده القتل وحكمه الكفر، حكمه الكفر وحده القتل. وقال آخرون إنما يقتل حدا لدفع شره وفساده لا لكفره، والصواب أنه يقتل كفرا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحفصة بنت عمر وجندب بن عبد الله، فهو مأثور عن الصحابة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه لقول الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله سبحانه إنما نحن فتنة فلا تكفر أي بتعلم السحر، وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. واختلف العلماء هل يستتاب الساحر أم لا. ذهب مالك إلى أنه لا يستتاب ولا تقبل توبته يعني في الدنيا وهو الراجح، وذهب بعض العلماء إلى أنه استتاب فإن تاب وإلا قتل. واختلف الموجبون لقتله وهم الجمهور، هل يقتل كفرا أو حدا، يعني هل يكفر بالسحر فيقتل لكفره أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد فيقتل منعا لشره لا لكفره. والجمهور على أنه كافر يقتل كفرا لا حدا كما سبق. وقال الطائفة إنه لا يكفر إلا إذا تضمن سحره كفرا في قوله أو عمله، وحينئذ فيقتل لكفره، وإن لم يتضمن سحره كفرا فلا يخلو أن يقتل بسحره أم لا، فإن قتل بالسحر قتل حدا، وإن لم يقتل بالسحر عوقب بدون القتل، وهذا منقول عن الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد. واتفق العلماء على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها أو التقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك والمناجاة للكواكب فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك. يخاطب مثلا الخطاب دعوة الكواكب السبعة، ما هي الكواكب السبعة؟ هي المشتري والمريخ وزحل وعطارد والزهرة والشمس والقمر، هذه الكواكب السبعة. فما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو خطابها إذا دعاها أو خاطبها أو ناداها فهذا كفر، وكذلك إذا تقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور، وكذلك إذا ناجى الكواكب يزعمون أنه مناجون الكواكب والواقع أنه ناجي الجن فإن هذا كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، وهو من جنس فعل الصابئة قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يريهم إيهاما، لأن الصابئة يعتقدون أنها مدبرة للعالم وأنها تأتي بالخير والشر. واتفق العلماء على أن كل رقية وتعزيم وقسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقد أخبر الله عن الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم أنهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين للملائكة في قوله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كما أخبر أن كل من الجن والإنس يستمتع بالآخر في قوله: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أمره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس في تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له، يعني بالشركيات التي حمله عليها. حكم حلوان الكاهن وما تعاطاه المنجم والضارب بالحصى والذي يخط بالرمل وصاحب الأزلام التي يستقسم بها الأجرة التي يعطاها، ما تعاطاه هؤلاء حرام وسحت، كما في الصحيح: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. ويدخل في حلوان الكاهن ما يتعاطاه هؤلاء. حلوان الكاهن يعني أجرته على الكهانة، سمي حلوانا لأنه يأخذه حلوا بدون مشقة. أما حكم فعلها فقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد كالبغوي والقاضي عياض وغيرهم. حكم الإثان للسحرة وسؤالهم وتصديقهم إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسؤول فهو حرام، الإتيان إلى السحرة والكهنة. دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتي الكهان. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال فإني قد خبأت لك خبيئا. قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك فإنما أنت من إخوان الكهان. وكذلك إذا كان يسمع ما يقولون ويخبرون به عن الجن كما يسمع المسلمون ما يقول الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به، وكما يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت، فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينه، كما قال تعالى: إن جاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكما في الحديث: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه ولم يصدقوهم ولم يكذبوهم. حكم طلب السقيا بالنجم ونسبة الأحداث إليها، وحكم من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا. طلب السقيا بالنجم لا يجوز، وهو من عمل أهل الجاهلية. ففي الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. ونسبة الأحداث إلى النجم وطلب الاستسقاء به وقول مطرنا بنوء كذا وكذا، إن كان يعتقد أنه عند ذلك النجم يحصل المطر فهذا كفر أصغر، وإن كان يعتقد أن له تأثيرا، أن للنجم تأثيرا في إزالة المطر، فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. دليل ذلك ما في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. صناعة التنجيم وحكمها مع الدليل. صناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهي الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كالاستدلال بها على موت عظيم أو ولادة عظيم أو قيام أمة أو تولي ملك أو عزل ملك، حكمها صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. الدليل قول الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، والتنجيم من السحر. وقال تعالى: ألم ترى إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال عمر: الجبت السحر، وهذا تفسير بالبعض، لأن الجبت كل ما لا خير فيه، ومنه السحر فهو جزء منه. الواجب على ولاة الأمور تجاه المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى، الواجب على ولاة الأمور من الحكام والعلماء وكل قادر السعي في إزالة هؤلاء، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات والدخول على الناس في منازلهم لذلك. أما الحكام فبإبادتهم وإزالتهم، وأما العلماء فبمنعهم وإزالتهم إن قدروا، وإلا فببيان باطلهم ودجلهم للناس وتحذير الناس منهم والجلوس عندهم والاستماع لهم، وأما غيرهم فبالنصح وتجنب فعلهم، لأن هذا من المنكر العظيم فيجب إنكاره. وفي الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وقد ذم الله أهل الكتاب على عدم الإنكار فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والسحر يدخل في المنكرات في الدرجة الأولى، وعموم العقوبة بسبب الفعل والسكوت، هذا بفعله وهذا بسكوته، فتعم العقوبات والنكبات. النزاع، نزاع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، هل للسحر حقيقة مؤثرة أم هو ضرب من الخيال؟ الصواب الذي عليه أكثر العلماء وعليه المحققون من أهل العلم أن السحر له حقيقة مؤثرة، وأنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه بسبب لطم الجني له، بسبب الإقسام عليه من قبل الساحر. فالساحر يقسم على الجني، والجني يلطم المسحور فيمرض أو يقتل. دليل ذلك قول الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ومنه تخيل. فالسحر قسم منه خيال وقسم منه له حقيقة، بدليل قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ولولا أن السحر حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة منه. ودليل الخيال قوله تعالى: يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله: سحروا أعين الناس. وذهب بعض العلماء إلى أن السحر مجرد تخيل، وأنه لا تأثير له ولا حقيقة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وإليه ذهب الجصاص في كتاب الإحكام، في كتاب الأحكام، وهو مذهب المعتزلة والرافضة. دليلهم قول الله تعالى: يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والصواب القول الأول، وأن هذه الآيات تدل على أن منه خيال ومنه ما هو له تأثير. الصحيح أن السحر له تأثير في عين الرأي المسحور، وهو خيال من حيث إنه لم يغير الحقائق، ففيه تأثير من جانب وتخيل من جانب، فله تأثير في المسحور بمرضه أو موته، وله خيال في عين الرأي المسحور. فإذا الصواب أن السحر له حقيقة وله خيال، أما القول بأنه خيال فقط فهذا ليس بصحيح. والنشرة هي حل السحر عن المسحور، وحكمها تنقسم إلى قسمين: قسم حرام وقسم مباح. فالنشرة حل السحر وهي نوعان: أولا حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز، وهو من عمل الشيطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل السحر إلا ساحر، وقوله: النشرة من عمل الشيطان. ثانيا حل السحر بأدوية ودعوات مباحة فهذا جائز. أنواع المشعوذين الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة ثلاثة أنواع. النوع الأول أهل تلبيس وكذب وخداع وهم يعلمون ذلك، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له، أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين الخداعين والفقراء الكاذبين والطرقية المكارين. هؤلاء يدعون السحر ويأكلون أموال الناس بالباطل، ما وجد مهنة فتح محل وقال إنه يعالج الناس، فكل من أتاه يأتي له بأنواع من الأصفار، هذا تدهن به وهذا اشربه وهذا استنشقه وهذا كذا، ويأكل أموال الناس بالباطل. حكمهم والحد الواجب عليهم. هؤلاء دجاجلة وملبسون وخداعون يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات، أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. النوع الثاني من يتكلم في هذه الأمور ويعمل الشعوذة من تحضير الجن وغيرها على سبيل الجد والحقيقة، ويعتقدون لها التأثير. حكمهم والحد الواجب عليهم. هؤلاء سحرة، وسبق بيان حكم الساحر وأن حكمه وأن حده القتل، وأن جمهور العلماء يوجبون قتل الساحر على خلاف بينهم، هل القتل كفرا أو حدا؟ والصواب الذي عليه المحققون أنه كفر، وهو الراجح. وبعض العلماء يرى أنه عاقب أقل من القتل، إلا إن قتل بسحره أو تضمن سحره كفرا قولا أو فعلا عوقب بالقتل. النوع الثالث من يتكلم بالأحوال الشيطانية ويدعي الكشوف ومخاطبة رجال الغيب، يدعي مخاطبة القطب المتولي للكون، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، ومن هؤلاء من يساعد المشركين ويعين المشركين على المسلمين في أيام حرب التتار، ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا. حكم هؤلاء في الحقيقة من إخوان الشياطين، والواجب أن يعاقبوا بالعقوبة البليغة التي تردعهم عن فعلهم، وقد يجب قتلهم إذا ثبت أنهم يخاطبون الجن ويستخدمونهم ويعظمونهم بالشركيات، وحينئذ فهم كفار يقتلون كفرا. موقف المسلم من أصحاب الأحوال، وهل تسلم لهم أحوالهم؟ يقول بعض الناس إن الصوفية تسلم لهم أحوالهم، يعني أحوالهم النفسية، بأن يظن أنه على الدين والاستقامة وإن كان بخلافه، يقول اتركوا على حاله. هذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد وأدب صاحبه. الدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. بعض الصوفية يعتقدون في البله أنهم من أولياء الله. حكم من اعتقد في البله أنهم من أولياء، البله جمع أبله وهو ضعيف العقل. بعضهم يقول هذا الأبله ضعيف، هذا الأبله ولي من أولياء الله اتركه. وبعضهم يقول إن هذا الشخص الذي تجده أبله ضعيف العقل ولا يعرف شيء، تجده مخرق الثياب طويل الشعور والأظافر مرمي على زبالة، يقول ما تدري لعل هذا قطب يدبر في الكون، يدبر الكون، أحد الأقطاب هذا قطب يدبر الكون وهو مخرق الثياب ولو كان أبله. من اعتقد في البله وهم المغفلون أو المولعون حرقة من كثرة العبادة أو الرياضة أنه من أولياء الله، مع تركه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، أو فضله على متبع طريقة الرسول، فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. والسبب في ذلك لأن ذلك الأبلة ضعيف العقل لا يخلو من حالات ثلاث: إما أن يكون شيطانا زنديقا، وإما أن يكون ملبسا متحيلا، وإما أن يكون مجنونا معذورا. واحد من ثلاثة: إما أن يكون شيطانا زنديقا، وإما أن يكون ملبسا متحيلا، وإما أن يكون مجنونا معذورا. فكيف يفضل على أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى بهم؟ وبعضهم يسوق حديث: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله جمع أبله وضعيف العقل. هذا الحديث باطل سندا وبتنا. أما سندا فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه. وأما متنا فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل. وتصحيح الحديث، صواب الحديث، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البله. وهذا يرجع إلى أن المال أشد في صرف الإنسان عن الدين وطغيانه من الفقر. الطائفة الملامية، طائفة من الصوفية يسمون الطائفة الملامية. الطائفة الملامية والطائفة الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة. الملامية، طائفة الملامية ثلاثة أنواع، تطلق على ثلاثة أنواع. النوع الأول تطلق على الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهم الذين لا يبالون بلوم اللوم في ذات الله والقيام بأمره والدعوة إليه، وهم الذين قال الله فيهم: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهؤلاء ممدوحون أبرار. ثانيا، النوع الثاني تطلق على التي إذا وقعت في سيئة لامت نفسها وأنبتها، وهذه محمودة أيضا. النوع الثالث تطلق الملامية على الذين يفعلون ما يلامون عليه ويظهرون ما لا يمدحون عليه، وهي التي تخفي فعل الخير والمحامد وتظهر فعل الشر، ويقصدون بذلك مخالفة المرائين، وهو من يظهر الخير ويظهر الشر. وهذه الطائفة مذمومة، وهم جماعة من الصوفية لهم طريقة معروفة تسمى طريقة أهل الملامة. يعني تجد الواحد منهم يقول: أنا أصلح باطني ولا علي من الظاهر، فتجده يذهب يسرق حتى يلومه الناس ويذمه الناس، يقول: أنا باطني صالح لكن ما علي، خلى الناس يذمونني، ما علي. يسرق أمام الناس ويفعل أشياء، ويزعمون أنهم يحتملون ملام الناس لهم على ما يظهرونه من الأعمال السيئة ليخلص لهم ما يبطنونه من الأحوال. يقول: أنا أعمل أشياء في الظاهر يذمن الناس عليها ويلومني حتى يصلح باطني. الرد عليه أن هؤلاء أذلوا أنفسهم، وفي الحديث: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ثانيا أن هؤلاء ردوا باطل وهم يقولون نريد أن نخالف المرائي. المرائي يظهر الخير ويبطل الشر، نحن بالعكس نظهر الشر ونبطل الخير. نقول لهم أنتم رددتم باطل المرائين بباطل آخر، والباطل ما يرد بالباطل، والصراط المستقيم بين ذلك، حسن في ظاهره كالمرائين وحسن في باطنه كالملامية. حكم الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة وهو تصنع ومظاهرة ومخادعة للناس، أو ترنح بأن يدور وهو يذكر فيختل عقله ثم يصعق ويسقط، هؤلاء مبتدعون ضالون، إذ ليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله. ثانيا أنه لم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، وهم خير منا، فكيف نصل إلى ما لم يصلوا إليه؟ بل كان الصحابة كما وصفهم الله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هناك بعض المجانين ذكرهم العلماء بخير، الذين ذكرهم العلماء من عقلاء المجانين بخير، هؤلاء قوم كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، فيبدر على ألسنتهم أيام الجنون من الكلمات الخيرية في أيام الصحو، والواقع أنهم مجانين. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان، ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف عنه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، أو هو دجال يكذب على الناس، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. بعض الصوفية يظن أن زوال العقل سبب أو شرط يقرب إلى ولاية الله. بعض الصوفية يقول زوال العقل سبب أو شرط يقرب إلى ولاية الله. من يظن هذا الظن فهو من أهل الضلال. حتى قال قائلهم بعض الصوفية، يعني يخاطب المجانين: هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل. يعني المجانين هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. هذا كلام ضال بل كافر، يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على أبوابه. يقول يعني العقل ما يصل إلا إلى باب المجانين، لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون سبب ذلك ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من خبل أو خرق العادة كان وليا لله. حكم من اعتقد هذا فهو كافر، فقد قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. وزوال العقل بجنون أو غيره، سواء سمي صاحبه مولها أو ولها، لا يوجب مزيد حال، بل حال صاحبه المجنون ما عنده زيادة، انقطع العمل، وقف العمل، بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير أو شر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه من الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان قبله، ولكن جنونه من المصائب التي تكفر بها الخطايا. حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات. في طائفة يسمون أنفسهم الخلوتية، وهو الذي يجلس في خلوة صغيرة في غرفة صغيرة يتعبدون بها على قدر ما يسع الإنسان، ويجلس فيها مدة طويلة ثم بعد ذلك يخرج هزيلا ضعيفا. وبعضهم يستدلون بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ولا يتم لهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث قبل ذلك، كان يتعبد بغار حراء قبل البعثة. حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات. هؤلاء جماعة من الصوفية يسمون الخلوتية، وهؤلاء ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم. والدليل ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. هناك طائفة من الصوفية يجوزون الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني ويستدلون بقصة الخضر مع موسى. بعضهم يقول أنا أستغني عن الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة لأني يأتيني علم لدني من الله بالإلهام، يأتيني وحي ملهم، يأتيني وحي بالإلهام يعرفني الله مباشرة، ما أحتاج إلى محمد ولا أحتاج إلى شريعة محمد. ما حكم هذا؟ حكم من يجوز يقول أنا عندي دليل، الدليل الخضر ما تبع موسى، الخضر يأتيه علم من لدنه من الله ولا تبع موسى وخالف موسى، فدل على أن الذي يأتيه علم وتعريف يعرفه الله لا يحتاج إلى محمد، كما أن الخضر محتاج إلى موسى. الخضر خرج عن شريعة موسى ولا عمل بشريعة موسى اكتفاء بالعلم اللدني، وهو يزعم أنه لا يحتاج إلى شريعة محمد ويكتفي بالعلم اللدني. فما حكم من يجوز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني ويستدل بقصة موسى مع الخضر؟ العلم اللدني هو الذي يحصل للعبد من غير واسطة، بل بإلهام من الله وتعريف منه لعبده، كما حصل للخضر عليه الصلاة والسلام بغير واسطة موسى. حكم من جوز ذلك ملحد زنديق، ملحد زنديق مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله. هم يقول هذا ولي، هذا ليس من أولياء الله، بل هو ملحد زنديق مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان، فعليه أن يجدد إسلامه ويتشهد شهادة الحق، وإن مات على ذلك فهو من الملاحدة الزنادقة الذين في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. شبهته يقول أنه يأخذ من اللوح المحفوظ ولا يجب عليه اتباع الرسول، وأنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، وهذا يقول مثل ابن عربي رئيس وحدة رئيس الاتحادية. والرد عليهم أن نقول هناك فرق بين موسى والخضر وبين محمد وأمته بعد البعثة. الخضر أولا الخضر ليس من أمة موسى ولا هو من قومه، وموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، فلا يجب على الخضر اتباع موسى. ولهذا لما جاء يتعلم منه قال له أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هذا في مكان وهذا مكان، موسى ما أرسل إلى الثقلين وإنما هو مرسل إلى بني إسرائيل، والخضر ليس من بني إسرائيل لم يرسل إليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين ونحن من أمته ومأمورون باتباعه، فيجب علينا اتباعه، ولو كان موسى وعيسى حيا لكان من أتباعه عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ الله على كل نبي العهد والميثاق لئن بعث محمد وأنت حي لا تتبعنه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم ما أخذتم على ذلكم نصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فموسى وعيسى لو كان حيين لكان من أتباعه، وإذا نزل عيسى إلى الأرض في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، وهو أفضل هذه الأمة، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى لأنه نبي وفرد من أفراد الأمة المحمدية، ثم يليها أبو بكر الصديق. هذه فائدة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، فهو نبي ومن أمة محمد، ثم يليه أبو بكر الصديق فهو أفضل الناس بعد الأنبياء. أما نحن ثانيا، الخضر نبي يوحى إليه على الصحيح كما قال الله تعالى عنه أنه قال وما فعلت عن أمري، لما فعل الأمور الثلاثة قال وما فعلت عن أمري، يعني عن أمر الله، وعنده من العلم ما ليس عند موسى. ولهذا لما نقر عصفور في البحر قال له الخضر يا موسى، قال الخضر لموسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه، وأنت على علم من علم ما علمك الله لا أعلمه، وما ينقص علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور بهذه النقرة من البحر. الخضر نبي نوحى إليه، والصحيح على الصحيح، الخضر نبي نوحى إليه. فإذا الرد عليهم أولا هناك فرق بين موسى والخضر، ثانيا الخضر نبي نوحى إليه على الصحيح كما قال تعالى وما فعلته عن أمري، وعنده من العلم ما ليس عند موسى. أما نحن فلا يوحى إلينا وليس عندنا من العلم ما ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم. آخر فقرة في هذا المبحث، هناك بعض الصوفية بعض الملاحدة يقول إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف المستغنين بالعلم اللدني. يقول الخواص ما يحتاج يذهب إلى مكة يطوف، هي الكعبة تأتي إليه ويطوف بها، تأتي إليه في مكانه ويطوف بها. حكم من يقول إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف المستغنين بالعلم اللدني، حكمه ملحد زنديق كافر، وله شبه بالذين وصفهم الله تعالى بقوله: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ويرد عليه أن نقول، ومن الرد عليه أن نقول: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله سيد الخلق وأفضلهم، أحصر عن البيت يوم الحديبية ولم تخرج الكعبة وتطوف به مع فضله وشرفه وكماله، ولم يرى الكعبة منذ 6 سنين، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبة فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة ولم يرها منذ 6 سنوات؟ فمن قال إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف فهو ملحد زنديق خارج من الملة. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.